فلو أنه بيت النية مثلا لصيام 5 أيام من شوال، وفي اليوم السادس أنشأ النية منتصف النهار مثلا، فإنه لا يصدق عليه أنه صام 6 من شوال، وإنما صام 5 أيام ونصف. ولذلك أقول حتى يكون الأجر كاملا وحتى تحصل على الفضل المذكور في الحديث، ينبغي أن تبيت النية من الليل، أي أن تنوي الصيام 6 قبل طلوع الفجر لكل يوم من هذه الأيام. ونرى لله الحمد نرى كثرة الصائمين لهذه 6 من شوال، وبعض الناس قد انتهى من اليوم 8 من شوال قد فرغ من صيام 6، وهذا من المظاهر الحسنة المشرقة في الأمة. نجد كثرة من يصوم 6 من شوال أكثر من أي وقت مضى من السنوات الماضية. من السنوات الماضية إذا قارنا أعداد من يصوم هذه 6 مقارنة بمن كان يصومها قبل يعني سنين، نجد كثرة من يصومها من الرجال ومن النساء، وهذا من المظاهر الحسنة ومن المظاهر المشرقة في الأمة. نعم الحمد لله. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض من الأخ خالد. تفضل يا خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. شيخ سعد كيف حالك؟ حياكم الله بارك الله فيك. شيخ سعد في امرأة أسقطت وسنين عمره 2 شهر وأسبوع، يعني عمره 70 يوما، 67 يوم تقريبا. 67 يوم. نعم نعم. تتبون نظارات أصاف الوجه ما شاء الله، العينين واليدان والرجلان، وأنه ذكر وليس أنثى، يعني بل حتى الجنس 7، فوش الحكم عليه؟ هل الصيام أو لكن أنتم تأكدتم من مدة الحمل؟ شهران وأسبوع. نعم يعني أنكم تأكدتم من المدة؟ أي نعم حسب تقرير الدكتور. طيب تقول تبين في خلق إنسان؟ أي نعم، عينان ويدان ورجلان وجنس أنه ذكر بين حتى الجنس 7، لكن تبين للأطباء بالأشعة ولا بعد إلقائه؟ لا بعد إسقاط الله عليك. يعني أنت الذي رأيته هكذا؟ نعم. أي نعم. وتبين خلق الإنسان واضح؟ والله يا شيخ كأنه واضح. لا لأن عادة ما يتبين خلق الإنسان في هذا العمر، ولذلك يعني كررت عليك السؤال هل أنتم متأكدون من مدة الحمل؟ نعم والله يا شيخ حسب التحاليل أنه توفي قبل الإسقاط في تقريبا في 20 يوم أو 15 يوم، يعني جلس في حمامة 15 يوم بعد الوفاة. نعم لكن لما أسقط عمره كم؟ والله ترى الشيخ الحمل يعني لما توفي وهو في بطن أمه، لكن مدة الحمل بعد إسقاطه هو سقط من الله سبحانه وتعالى بعد تقريبا بعد الكلام مع الدكتور بأسبوعين، يعني 15 يوم. نعم يعني وصل لأكثر من 80 يوم على بعد على الإسقاط. نعم 80 يوم أو 85 يوم، ولكن هو توفي 2 شهر وأسبوع. اي نعم. بالنسبة للوفاة فهي ظنية، يعني تقرير الطبيب عن الوفاة هو ظن. طبيب واحد. نعم طبيبان وليس واحد، يعني نعم هو تقدير من الأطباء، لكن ما دمت قد يعني أنت رأيت فيه خلق إنسان. نعم وأنت متأكد من هذا. نعم أقول أنت متأكد من أنك رأيت فيه خلق إنسان. اي نعم نعم. فمعنى ذلك هو أن العبرة بعمره وقت سقوطه، لما سقط وقد جاوز 80 يوما وتبين فيه خلق إنسان، فيترتب على ذلك ما يترتب على النفاس من أحكام، وعلى ذلك فيكون الدم الخارج من أمه يكون دم نفاس، لا تصوم معه ولا تصلي، لأن الجنين قد تبين فيه خلق إنسان فيكون الدم دم نفاس. وكذلك أيضا وبالنسبة لنفخ الروح، هو لم تنفخ فيه الروح ما دام يعني لم يبلغ 4 أشهر،

يعني تقيمه وتخرج 2.5%. إذا أردت أن تخرج نقدا بالمبلغ بالمبلغ 2.5%. يعني مثلا لو كان قيمته مثلا 2000، لو قلنا مثلا قيمته 2000 ريال مثلا، فما ذاك في 50 ريال، اقسم على 40. خذ القاعدة، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. لو قدر مثلا أن بقي عندك سنة كاملة تنظر كم قيمته، تسأل محلات الذهب كم قيمته، فإذا أعطوك الرقم أقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. متأكد حالة 17000 متأكد على الغيمة الآن، بس ممكن تغير مع عند تمام الحول قد يتغير. ممكن الله طيب. السؤال الثاني رضاعه من زوج الصالح، هذا الرقم 17000 فتقسم 17000 على 40 تكون النتيجة 425. 425 هذا لو ثبت على 17000. لو ثبت يقول لي إذا بلغ عليه الحول غيمة عن صاحب المجوهرات ويقول لي سعره كذا كذا، وبعدين نعم على 40. طيب الله يديك العافية، حياك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.